أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذا لقاؤنا 30 من لقاءات شرح كتاب إفادة السادة العمد بتقرير معاني نظم الزبد للعلامة محمد بن أحمد الأهدل رحمه الله تعالى. قال: باب صلاة الخوف، أي كيفيتها. يشرح في هذا الباب كيفية وصفة صلاة الخوف. قال الناظم رحمه الله: أنواعها 3، فإن يكن عدونا في غير قبلة فسن، تحرس فرقة وصلى من يؤم بالفرقة الأولى وركعة تتم. قال الشارح رحمه الله: قوله أنواعها 3، أي باعتبار ما هو مذكور في أصله، يعني كتاب الزبد، وإلا فهي 16 نوعا. أنواعها 3، فإن يكن عدونا، قوله فإن يكن عدونا الذي شرع قتاله، الذي شرع قتاله، فلا بد وأن يكون هذا في قتال مشروع، في قتال مشروع، في غير قبلة. قوله في غير قبلة أي وفينا كثرة بأن يكافئ بعضنا العدو، يعني إذا قسم الإمام الجيش إلى قسمين بكل فرقة فيها الكفاءة لمواجهة جيش العدو. والمكافأة بينها الله تبارك وتعالى في قوله عز وجل: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000. فجعل الواحد من المسلمين يقف ولا يهرب وافر من رجلين من المشركين. يبقى بمعنى أن يكون العدو ألا يكون العدو أكثر من ضعفي المسلمين. أما إن كان ضعف المسلمين فهذا لا شيء فيه. قوله فسن أي فاستحب، فاستحب أو فسن يعني فاستحب. قال: فاستحب ما ذكره الناظم بقوله تحرس فرقة، أي بعد تفريق الإمام لهم فرقتين، تحرس فرقة فتقف في وجه العدو، وينحاز الإمام بالفرقة الأخرى بحيث لا تبلغهم سهام العدو. إذن هذه الصفة أو الكيفية إذا كان العدو في غير القبلة. ما المستحب حينئذ؟ المستحب أن يقسم الإمام الجيش إلى قسمين، القسم الأول يحرس حتى لا يهجم العدو، والقسم الثاني يصلي مع الإمام. كيف يصلون؟ قال: ينحاز بهم، يعني يذهب بهم إلى موضع لا تنالهم فيه سهام العدو، فيصلي بهؤلاء ويحرس هؤلاء. ثم قول الناظم تحرسا يقرأ بالنصب بتقدير أن، يعني أن تحرس، وصلى من يؤم، قوله وصلى من يؤم أي الإمام بالفرقة الأولى، قوله بالفرقة الأولى أي من الفرقتين، وركعة تتم، قوله وركعة تتم بضم التاء الأولى وكسر الثانية، تتم أي فإذا قام الإمام إلى الثانية فارقته بالنية وتتم صلاتها لنفسها. يعني هنا يبين ماذا تفعل هذه الفرقة. قال: تقف خلف الإمام والإمام يصلي بهم في الصلاة، الإمام يصلي بهم في الصلاة الثنائية ركعة واحدة، ثم يقف الإمام في الركعة الثانية يقرأ الفاتحة وسورة طويلة، والفرقة الثانية تفارق الإمام، تنوي نية المفارقة، وتأتي بالركعة التي بقيت لها وتسلم وتنصرف. وفي بعض النسخ وصلى من يؤم بالفرقة الركعة الأولى وتتم، والمعنى وصلى الإمام بالفرقة من الفرقتين الركعة الأولى من الركعتين إن كانت صلاتهم ركعتين، ثم تتم لنفسها الركعة الثانية. إذن كيفية الصلاة الأولى؟ أن الإمام يقسم الجيش إلى قسمين، قسم يحرس وقسم يصلي معه. القسم الذي يصلي معه يصلي معه ركعة واحدة ويفارقه، إن شاء فارق بعد تمام الركعة الأولى مباشرة، وإن شاء فارق بعدما يقف الإمام في أول الركعة الثانية. فإذا فارقوا الإمام يأتون لأنفسهم بركعة تكمل لهم صلاتهم، ثم يسلمون ويذهبون يستبدلون الأماكن مع الفرقة الثانية، يقفون يحرسون مكانهم ويرسلونهم هم يصلون خلف الإمام. قال الناظم رحمه الله: وحرست ثم يصلي ركعة بالفرقة الأخرى ولو في جمعة. قوله وحرست أي وبعد أن تتم، أي هذه الفرقة الأولى ركعتها، تذهب إلى وجه العدو، تقف في المكان الذي يواجه العدو، وحرست يعني تقف في الحراسة لتجيء الفرقة الأخرى للصلاة مع الإمام، يعني يحصل عملية تبادل. هؤلاء الذين كانوا يصلون وراء الإمام وتمت صلاتهم يذهبون يقفون في وجه العدو، وهؤلاء الذين كانوا يحرسون يأتون فيقفون خلف الإمام. ثم يصلي ركعة، قوله ثم يصلي ركعة وهي الركعة الثانية من صلاته، بل إمام تركوه وهو قائم، يسن أن يطول هذه القراءة حتى يذهب هؤلاء ويأتي هؤلاء، يدركه القسم الثاني وهو قائم فيقرأ معه الفاتحة ويركع معه ويرفع معه ويسجد معه ويقعد بين السجدتين، وهكذا يتم الركعة الثانية كاملة، يتم الركعة الثانية كاملة مع الإمام. ثم يصلي ركعة وهي الركعة الثانية من صلاته بالفرقة الأخرى. قوله بالفرقة الأخرى أي التي كانت في وجه العدو، ويستحب للإمام إطالة قراءة الركعة الثانية ليلحقوه، يعني حتى يعني يكون هناك وقت لتذهب الفرقة الأولى للحراسة وتأتي الفرقة التي كانت في الحراسة لتقف خلف الإمام. ولو في جمعة، قوله ولو في جمعة أي ولو كانت هذه الكيفية حاصلة في صلاة جمعة. إذن هذه الكيفية شاملة لكل صلاة من ركعتين كالصبح والجمعة أو أي صلاة أخرى يمكن أن يكون فيها قصر، تكون ثنائية. نعم. قال: فإنه يجوز فعلها إذا وقع الخوف في خطة أبنية المجمعين، يعني في داخل العمران، في داخل السكن الذي يسكنون فيه، إذا وقع الخوف يصلي بهم الإمام الصلاة بهذه الطريقة في صلاة الجمعة، بشرط أن يخطبهم جميعا ثم يفرقهم فرقتين لا تنقص كل فرقة عن 40، يعني لو كانوا مثلا 100 يقسمهم 50 و50، كانوا 90 يقسمهم 40 و50، كانوا 80 يقسمهم 40 و40، لا تقل فرقة منهم عن 40، هو العدد المطلوب للجمعة. قال: أو بفرقة، ثم يجعل منها مع كل فرقة 40. يبقى إذا لو أنه مثلا معه العدد 70 فقط، يصلي 40 ثم يذهب 30 ويبقى 10 ليأتي 30 الآخرون، فيكون كمالتهم 40 وهكذا. طيب قال ثم أتمت وبهم يسلموا وإن يكن في قبلة صفهم صفين ثم بالجميع أحرم ومعه يسجد صف منهما وحرس الآخر ثم حيث قام فليسجد الثاني ويلحق الإمام. قوله ثم أتمت يعني بعدما يصلي الإمام بهذه الفرقة الثانية ركعة يجلس للتشهد، أما هم فلا يجلسون للتشهد لأن بقيت لهم إيه؟ ركعة، فيقومون إلى الركعة الثانية يأتون بها ثم يدركون الإمام وهو ينتظرهم في التشهد، تتم لنفسها ركعة، تتم لنفسها ركعة. قوله ثم أتمت أي الفرقة الأخرى ثانيتها، ولا يجب عليها عند قيامها نية المفارقة. الفرقة الأولى نوت المفارقة لأنها ستسلم وتذهب، أما هذه فإنها لا تنوي المفارقة، هي تقوم فتأتي بالركعة الباقية لها التي تتمم صلاتها ولا تنوي المفارقة. لماذا؟ قال لأنها مقتدية بالإمام حكما، يعني وإن لم تكن مقتدية بالإمام حقيقة إلا أنها بينها وبين الإمام ارتباط، هذا الارتباط سيحصل بالتسليم، لأنها مقتدية بالإمام حكما. قوله وبهم يسلموا أي بأهل الفرقة الأخرى، إذن الإمام ينتظر في التشهد حتى يأتي هذا القسم الآخر من الجيش بالركعة الثانية، صلوا ركعة مع الإمام، كانت الثانية بالنسبة للإمام وكانت الأولى بالنسبة لهم، بقيت لهم ركعة، يقومون الآن يأتون بهذه الركعة ثم يدركون الإمام في التشهد فيتشهدون ثم يسلم الإمام بهم يسلمون معه. وبهم يسلم، قوله وبهم يسلم أي بأهل الفرقة الأخرى ليحوزوا فضيلة التحلل مع الإمام، يبقى إذن يدركون السلام والتحلل من الصلاة مع الإمام كما حاز أهل الفرقة الأولى فضيلة التحرم معه. هو بدأ الصلاة بالفرقة الأولى وختم الصلاة بالفرقة الثانية، الأولى أدركت معه التحريم والثانية أدركت معه التسليم. ثم قال وإن يكن في قبلة صفهم، قوله وإن يكن أي العدو، هذه صفة أخرى أو كيفية أخرى وهي النوع الثاني من أنواع صلاة الخوف، يعني من الأنواع الثلاثة التي ذكرها. الأولى كان العدو في غير القبلة، هذه العدو في القبلة. قال وإن يكن، قوله وإن يكن أي العدو في قبلة، قوله في قبلة أي ولا حائل دونهم يمنع رؤيتهم، يعني بيننا وبينهم لا يوجد ساتر، لا يوجد ساتر، وهم في قبلتنا، هم الآن في القبلة أمامنا. قال صفهم، قوله صفهم أي الإمام صفين، وهل يجب عليهم امتثال أمره فيما يأمرهم به في أحوال صلاة الخوف أو لا؟ يعني إن كان يقول لهم صلوا هكذا، انقسموا كم قسم وهكذا، هل يستجيبون له؟ هل يجب عليهم ذلك؟ إذا خالفوه يأثمون؟ قال الظاهر نعم، لأنه مصلحة يعود نفعها للمسلمين، يعني فيجب عليهم أن يمتثلوا وأن لا يعصوا أمر إمامهم بذلك. قال ثم بالجميع أحرم، هناك في القسم الأول أو في النوع الأول كان يقسم الجيش إلى قسمين، هنا سيصلي بالجميع. قوله ثم بالجميع أحرم أي يتبعونه جميعا في الإحرام والقراءة والركوع والاعتدال. هذا القسم الأول من الركعة، القسم الأول من الركعة جميعهم سيشتركون فيه في الإحرام والقراءة، الإحرام يعني القيام والقراءة في القيام الله أكبر، وفي القيام والقراءة فيه والركوع والاعتدال، ومعه يسجد صف. قوله ومعه يسجد صف إلى آخره ظاهر غني عن الشرح، يقصد أن يقول ومعه يسجد صف منهما وحرس الآخر. يبقى إذن فريق منهم ينتظر في الاعتدال كما هو لا يسجد، وهو الصف الأول أو الثاني، والصف الذي الصف الآخر يسجد مع الإمام. يبقى صفان، صف يسجد مع الإمام وصف يبقى في الاعتدال يحرس. هو في الصلاة وهو معتدل ويقول أذكار الاعتدال، ها، ويحرس الإيه؟ يحرس الإمام ومن سجد معه. وحرس الآخر ثم حيث قام، يعني الصف الذي سجد مع الإمام والإمام قاموا للركعة الكم؟ الثانية. قاموا إلى الركعة الثانية، ماذا يفعلون؟ يقرؤون الآن. نعم. ثم حيث قام فليسجد الثاني ويلحق الإمام. إذن انقسموا إلى صفين، صف انتظر بعد الاعتدال، ها، بعد الاعتدال بعد الركوع انتظر لكي يسجد لكي يحرس، والصف الثاني سجد مع الإمام. فلما ارتفع الإمام بالصف الذي سجد معه وصاروا الآن قياما، هم الآن يقومون بمسألة الحراسة، والصف الذي تأخر عن الإمام يتقدم الآن للسجود، يسجد ويقعد ويسجد ويقوم يلحق يلحق بالإمام. هذه هي الصفة الثانية أو النوع الثاني. ثم قال الناظم رحمه الله وفي التحام الحرب صلوا مهما أمكنهم ركبان نو بالإيماء. قوله وفي التحام الحرب، يعني الصفوف الآن مشتبكة حتى كأنما يعني الصفان لحمة واحدة. وفي التحام الحرب أي بحيث لا يتمكن أحد من ترك القتال، والعدو كثير واشتد الخوف ولم يؤمن هجومه إذا انقسمنا. هنا النوع الثالث من أنواع صلاة الخوف. قال صلوا، قوله صلوا ثم إن لم يرجى الأمن فلهم فعلها أول الوقت. صلوا، صلوا مهما أمكنهم ركبان نوب الإيماء. إذن كل إنسان يصلي على مكنته، على استطاعته، حسب قدرته، يصلي إلى القبلة وإلى غير القبلة، يصلي راكبا ويصلي ماشيا، يصلون جماعة ويصلون فرادا، يصلي الإمام في الخلف أو في الأمام، والمأموم في الخلف أو أمام الإمام، يصلون كما يتيسر لهم ذلك. قال صلوا، متى يصلون؟ قال ثم إن لم يرجى الأمن فلهم فعلها أول الوقت، وإن رجي الأمن لم يصلوا حتى يضيق الوقت. هذا ما قاله الجمال الرملي، يعني الذي اعتمده الشمس الرملي رحمه الله، أن مسألة الصلاة لها توقيت، فهل يصلي في أول الوقت أو يصلي في آخر الوقت؟ قال إن لم يرجى الأمن فلهم فعلها أول الوقت. إن لم يرجى الأمن يعني الآن خوف، وبعد ساعة خوف، وبعد ساعتين خوف، ما الفارق؟ يصلي أول الوقت. طب إن رجى الأمن، لا شك إنه إن رجى الأمن بعد ساعة الأخبار أو الأحوال إرهاصات تنبئ أنه بعد قليل سيشتد، سيهدأ الجو، لا شك أنه يكون أخشع في صلاته. تمام. قال إن رجي الأمن لم يصلوا، ينتظروا بالصلاة إلى متى؟ قال حتى يضيق الوقت، يعني إلى ألا يبقى من الوقت إلا ما يسع الصلاة، لا، يسارع إلى الصلاة على أي نحو كان. تمام. قال والذي اعتمده الشيخ ابن حجر أنه يجوز فعلها أول الوقت وإن رجي الأمن، وإن رجي الأمن كبقية أنواع صلاة الخوف. يبقى إذن لهم أن يصلوا كما اعتمده ابن حجر الهيتمي رحمه الله، إنه قال صلوا في أول الوقت أو صلوا في آخر الوقت كما يشاءون، ولهم فعلها أول الوقت حتى لو كان يرجو أن الأحوال ستهدأ وأن الأمن سيتحقق بعد قليل. تمام. وهذا الكلام يتنزل على جميع أنواع صلاة الخوف، إنه يصلي أول الوقت وإن رجاء الأمن. قال مهما أمكنهم ركبان نوب الإيماء، قوله مهما أمكنهم إلى آخره، أي على الوجه الذي يمكنهم ركبانا أو مشاة، يعني على خيولهم أو على أرجلهم، أو بالإيماء أي بالركوع والسجود، يعني يومئ يحرك رأسه فقط بالركوع والسجود حيث لا يمكنه إلا ذلك فليفعل ذلك، ويكون أخفض من الركوع، يعني السجود يكون أخفض من الركوع ليتميز الركوع من السجود. ولهم ترك القبلة عند العجز، ولهم ترك القبلة عند العجز، إذا عجز عن استقبال القبلة أيضا يترك استقبال القبلة، مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها، واقتداء بعضهم ببعض وإن اختلفت جهة الإمام والمأموم أفضل من الانفراد. يبقى إذن له أن يصلي فرادى وله أن يصلوا، لهم أن يصلوا فرادى وأن يصلوا جماعة، لكن الأفضل أن يصلوا في جماعة حتى لو اختلفت جهة الإمام والمأموم، إمام يتجه ناحية الشرق والمأموم يتجه ناحية الغرب، واحد يتجه إلى الأمام والثاني يتجه إلى الخلف وهكذا. قال ويعذرون في الأفعال الكثيرة، معلوم أن الأفعال الكثيرة تبطل الصلاة، لكن هنا يعذرون، المشقة تجلب التيسير، لا في الصياح، يعذرون في الأفعال لكن لا يعذرون في الكلام والصياح والنداء بصوت عالي. قال ولو لزجر الخيل، حتى لو كان ذلك من باب زجر الخيل، هو يحث الخيل على التقدم وهكذا، وإشهار أنه فلان حتى يهاب، يعني هذا مما يحتاج إليه المقاتل في أثناء القتال، إن هو يعني يرفع صوته حتى يعني يرهب عدوه. قال خلافا للناشر، يعني الذي قال لا، يعني هذا من حاجة القتال يرفع صوته، نعم، والمعتمد أنه لا يرفع صوته. إنه لا يصيح ولا يتكلم. انتهى من كلام على صلاة الخوف وانتقل إلى مسألة أخرى. قال وحرموا على الرجال العسجد بالنسج والتمويه لا حال الصدى، قوله وحرموا أي العلماء الفقهاء، وحرموا على الرجال أي البالغين العقلاء، فهذا الحكم الذي سنذكره الآن متعلق بالرجال لا علاقة له بغير الرجال، يعني الرجال تشمل البالغين وتشمل العقلاء، فأما غير البالغين من الصبيان أو غير العقلاء من المجانين ليس لهم هذا الحكم. وحرموا على الرجال العسجد أي الذهب استعمالا أو اتخاذا، يعني حرموا استعمال الذهب واتخاذه على الرجال البالغين والعقلاء. قال واستثني من ذلك اتخاذ الأنف لمن قطع أنفه، يعني يصح أن يضع أنفا من ذهب، والسن اتخاذ السن وإن تعددت حتى لو أخذ أكثر من سنة في أسنانه، وأنمله ولو لكل إصبع. يبقى إذن يستثنى من تحريم الذهب على الرجال البالغين العقلاء الأنف إن قطعت، والسن ولو تعددت، والأنملة ولو كانت لكل إصبع. هذا بالنسبة لحكم الذهب على الرجال البالغين العقلاء. قال: وخرج بالعسجد الفضة، فيحل للرجل منها لبس الخاتم وتحلية آلة الحرب، يعني يصح أن يضع في آلة حربه من حربة أو سهم أو قوس أو درع أو سيف، يضع له حلية من الفضة، وأن يلبس خاتما من الفضة. قال: لا سرج ولجام وركاب ودواه وكتب وكرسي مصحف، لا يتخذ لا يتخذ هذه الأشياء من فضة، إنما الفضة أبيحت له في هذين، في لبس الخاتم وفي تحلية آلة الحرب. قال: وبالرجال المرأة، يعني وخرج بالرجال المرأة، فهذا الحكم خاص بالرجال لا يشمل المرأة. أما المرأة فلها استعمال حلي الذهب والفضة. حلي الذهب حرام على الرجل لكن حلال للمرأة، حلي الفضة حلال للرجل حلال للمرأة، حلال للرجل بمقدار لبس الخاتم وتحلية آلة الحرب، حلال للمرأة في كل يعني أنواع الحلي، إلا أن تسرف، لأن معلوم أن الصرف حرام في كل شيء على الرجال وعلى النساء على جميع المؤمنين. كخلخال وزنه 200 مثقال، يقول إن هذا من إن هذا من الإسراف. قال: وإلا تحلية آلة الحرب، تحلية آلة الحرب. والخنثى كامرأة في حلي الرجال، الخنثى كامرأة في حلي الرجال، يعني الخنثى يعامل معاملة المرأة في حلي الرجال. وكرجل في حلي النساء، يعني بالنسبة للحلي الذي يجوز للرجال يجوز يجوز للخنثى، والحلي الذي يجوز للنساء لا يجوز للخنثى، لا يجوز للخنثى. يعني احنا نعامل الخنثى في حلي الرجال على انه امرأة، ونعامله في حلي النساء على انه رجل احتياطا، فيحرم عليه ما يحرم على كل منهما احتياطا. يبقى يحرم على الرجل ماذا؟ يحرم على الرجل الذهب، اذا يحرم على الخنثى، ويحرم على النساء ويحرم على النساء مسألة مسألة الإسراف، يحرم أيضا على الخنثى. تمام. ثم قال: بالنسج والتمويه لا حال الصدى. قوله بالنسج، فيحرم على الرجال لبس منسوج من الذهب ومن الفضة، كالثياب التي فيها قصب الفضة والذهب. يبقى إذا كان في ثياب ذهب أو فضة فإنه يحرم على على الرجال ذلك لبسها. والتمويه، قوله والتمويه أي الطلاء، الطلاء به، إذا تحصل منه شيء بالعرض على النار، يعني بسؤال أهل الخبرة لو عرضنا هذا على النار يبقى فيه نسبة كم، هل يحصل شيء لو عرضناه على النار؟ يقول نعم، يحصل يحصل بعض الذهب، بعض الجرامات مثلا، فنقول له يحرم أن تلبسه لو كان مموها أو مطليا بالذهب أو بالفضة. قال: وإلا حل، وإلا حل. لو قالوا لا هذا لون فقط، هذا شيء لو يعني أذبناه بالنار وعرضناه على النار لا يحصل شيء، خلاص يحل. ثم قال: لا حال الصدى، لا حال الصدى، يعني هذه النقطة حلال، أي لا إن كان استعمال المنسوج والمطلي بالذهب أو في الفضة أو الفضة حال الصدى، أي التغشية له بما يمنع ظهور لون الذهب أو الفضة لانتفاء الخيلاء، والذهب يصدأ إذا كان مشوبا بغيره، يعني إن كان الثوب مطليا أو مخلوطا بشيء غير الذهب فإنه يصدأ، وهذا الصدأ يغطي على شكل الإيه؟ على شكل الذهب والفض. فإن كانت العلة التي فهمها العلماء من النصوص هي الخيلاء في الذهب والفضة، فهذا الصدأ يمنع هذا الخيلاء، وإذا زالت العلة يزول الحكم. إذا زالت العلة وهي الخيلاء انتفت، فإن الحكم يتبدل من الحرمة إلى الحل. هذه مسألة. ثم قال: وخالص القز أو الحرير، وغالبا إلا على الصغير. هذه المسألة الثانية، قوله وخالص القز، أي وحرم العلماء على الرجال خالص القز وهو نوع من الحرير. قوله أو الحرير أو بمعنى الواو، أو بمعنى الواو، ومر معنا في بداية الكتاب الكلام عن حروف الجر وتناوب حروف الجر. قال: وعطف الحرير على القز من عطف العام على الخاص، من عطف العام على الخاص، يعني القز نوع من الحرير. وهو في النهاية قال والحرير، يعني كل الحرير، كل أنواع الحرير بما فيها القز وغيره مما ذكرت ومما لم أذكر. وفي الإقناع أن الحرير ما يحل عن الدودة بعد موته، والقز وهو ما قطعته الدودة وخرجت منه وهو كمد اللون. عموما كل الحرير منه القز وغيره، فيحرم على الرجال استعمال كل منهما، استعمال الحرير أو القز بلبس لا يلبس، أو افتراش لا يفترش، أو تدثر يستعمله كغطاء، أو استناد يجعله وراءه ويستند إليه. نعم. قال: ومنه يعلم حرمة النوم في الناموسية التي وجهها حرير، بخلاف الدخول بين ستر الكعبة وجدارها. الناموسية وهو الغطاء الذي يصنعون منه مثلا كالبيت فوق السرير، تمام، بخلاف الدخول بين ستر الكعبة وجدارها. ستر الكعبة تكون من حرير، فإذا دخل الإنسان بين ستار الكعبة وبين الجدار، هل هذا يسمى استعمال أو هذا يسمى لبس؟ قال: بخلاف الدخول بين ستر الكعبة وجدارها لنحو الدعاء، لأنه ليس استعمالا بل هو دخول لحاجة، كإدخال اليد في الناموسية لإخراج شيء منها، فإنه لا يحرم. يبقى مثل ذلك لو أنه دخل ببدنه بين الكعبة وبين ستار الكعبة، أصبح الآن كأنه يستتر بالإيه؟ بستار الكعبة. قل: لا، هذا ليس استعمال وليس لبس، فلا يحرم بل هو دخول لحاجة. قال: ويتردد النظر، ويتردد النظر في إلصاق البطن بستر الكعبة الحرير من خارج في نحو الملتزم. إذا جاء عند باب الملتزم ويعني ألصق بطنه بالكعبة، أصبح الآن الستار يستر بطنه، تمام، والستر حرير، ستر الكعبة حرير، فهل هذا جائز أم لا؟ قال: والظاهر جوازه. كلمة يتردد النظر يعني هناك إيه؟ هناك يعني فكر في هذه المسألة، هناك اعتبار، هناك يعني تأمل، إلا أن الظاهر جوازه، الراجح جوازه. قال: لأن متعبدون بالقرب من الكعبة واللصوق بها، ورفع الستر وإزالته غير ممكنين لكل أحد، غير ممكنين لكل أحد، يعني لو اعتبرناه يعني نوع من أنواع الاستعمال، أو يعني اعتبرناه نوع من أنواع الستر أو اللباس، هذا ليس ممكنا لكل إيه؟ لكل أحد. وليس المراد إلا التبرك بالبيت، يعني لا يقصد الإنسان ساعتئذ لبسا ولا استعمالا، فلا يحرم مماسة ما عليه، ما على البيت، من الحرير، كما يجوز مجامعة المرأة حال لبسها له. إذا كانت المرأة تلبس الحرير، هل يجوز للإنسان يعني أن يضاجعها في هذه الحالة؟ نعم، حال لبسها للحرير. فالمماس للحرير في الحالين يعني في حالة الكعبة وفي حالة المرأة غير لابس له، يعني لا يتنزل عليه الحكم. فتأمل قوله وغالبا أي وحرموا غالبا، يبقى إذن حرموا العسجدة وحرموا خالص القز والحرير وحرموا غالبا إلا على الصغير. غالبا قوله وغالبا أي وحرموا غالبا أي ما كان غالبا في الوزن، بأن كان بعض الثوب حريرا وبعضه قطنا، بعض الثوب حرير وبعضه قطن، يعني صنع من حرير وقطن. وغلب الحرير يعني الوزن في الحرير أكثر، أي زاد في الوزن على القطن، فإنه يحرم لبسه حينئذ. لماذا؟ إن الشيء يسمى بالغالب عليه، وهو الآن سيسمى إيه؟ ثوب حرير، لأنه يسمى ثوب حرير، بخلاف ما إذا كان غيره أغلب، القطن مثلا أو الكتان كان أغلب أو استويا، في هذه الحالة فإنه لا يحرم، فإنه لا يحرم. وكذا إذا شك وفاقا لابن حجر وخلافا للجمال الرملي، يعني إذا شك، هل إذا شك يغلب الحراء؟ وهذا كلام الجمال الرملي، ولا إذا شك يرجع إلى الأصل؟ وهذا كلام ابن حجر. فالشيخ يرجح أنه إذا شك فإنه يحل له الاستعمال، يبقى حل الاستعمال في ثلاثة حالات، وحرمة الاستعمال في حالتين، حرمة الاستعمال إذا كان من حرير خالص، وحرمة الاستعمال إذا كان من حرير ومن غير حرير لكن الحرير أغلب. وحل الاستعمال في ثلاثة حالات، إن كان الحرير أقل، أو إن كان الحرير مساوي، أو إن كان مشكوكا في هذه المسألة، مسألة أيهما الذي يزيد على صاحبه. تمام. ثم قال إلا على الصغير. إلا على الصغير، قوله إلا على الصغير أي فلا يحرم عليه شيء مما حرم على الرجال، لا يحرم أو لا يحرم عليه شيء مما حرم على الرجال، يعني ليس الذهب ولا الحرير حرام على الصغير كمثل الرجل، يعني ليست المسألة في الذكورة، إنما المسألة في الرجولة البلوغ والعقل. فلا يحرم عليه شيء مما حرم على الرجال، فيحل للولي إلباسه ولو مميزا الحرير والمزعفر، وحلي الذهب والفضة، يحليه بذهب يحليه بفضة، يلبس حرير، يعني لا حرج في ذلك، حتى لو كان مميزا، لو كان فوق السابعة، أو لو كان يعني بحيث يعقل ويعلم وهكذا. قال ولو نعلم من ذهب، ولو نعلم من ذهب، هذه الأحكام كلها بالنسبة للصغير حلال. لماذا؟ أنه ليس مكلفا، ليس مكلفا، يعني لا يتوجه إليه الخطاب بالتكليف. قال ومثله المجنون، المجنون أيضا ليس من أهل التكليف، فلا يحرم عليه شيء من ذلك، ولا يحرم على وليه أن يلبسه شيئا من ذلك. قال إذ ليس لهما شهامة الرجال، يعني الحكمة التي لأجلها حرم الشرع إلباس الرجل البالغ هذه الأشياء، إنما هي مسألة الخوف من ذهاب الشهامة، من ذهاب الشهامة والميل إلى الخنوثة والأنوثة، كما بحثه كما يعني أشار إلى ذلك الأئمة. قال وإنما حرم سقيه في مسعط فضة، حرم سقيه في أداة من أدوات مصنوعة من الفضة. يعني ما الفرق؟ ما الفرق؟ قلنا إنه يلبس الفضة، يحلى بالفضة، يلبس الحرير، يلبس الذهب. طيب إذا كان فيه عندنا مسعط من فضة لماذا لا؟ قال لأن التحريم هناك أشد، التحريم في مسألة الأكل والشرب أشد، استعمال الآنية للأكل والشرب تحرم حتى على غير الإيه؟ حتى على غير المكلف تحرم، يعني يجب على الولي أن يجنب أن يجنب المجنون والصبي هذه الأشياء. تمام. نعم. هذا، وصلي اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.